بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول ونجب تعجيل فطر. بدأ المصنف رحمه الله في ذكر المندوبات في الصيام فقال نجب تعجيل فطرين، وهذا قد تقدم التأصيل له بالأحاديث، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير مع عجل الفطر. وهذا الحديث كاف في دلالة على هذا الحكم وإثباته. ورد إذن حديث هو حديث قدسي فيه بأن أحب العباد إلي أعجلهم فطرا. وفي الحديث المعروف إذا أدبر الليل منها هنا وأقبل إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا أفطر الصائم. هذه أدلة هذا الفرع. إذن فالصيام مندوب، فتعجيل الفطر في رمضان من المندوبات. قد يقول القائل لما لا يجعل فرضا مع ورود هذه الأدلة وتعددها؟ ليس في هذه الأحاديث بظاهرها ما يدل على الوجوب، لأن الفطر ليس فرضا ولا واجبا، وإنما هو جائز وارتقى إلى درجة الندب بهذه الأحاديث، لما هو معهود من أنه إذا نسخ الحرام وزيل الحرام فإنه يبقى الجواز. كان الأكل حراما فجاء الليل فارتفع ذلك الحرام، فهل يرجع الحكم إلى الوجوب ويرجع إلى الندب؟ لا، يرجع إلى الندب هنا كما هو معروف، والأحاديث في هذا الباب لا تقتضي أكثر من هذا. هذا المندوب الأول تعجيل الفطر، ولكن يجب أن يكون مذكورا في هذا المقام أن ذلك إنما يكون لمن تحقق غروب الشمس وعلم حقيقة أن النهار قد أقبل وأن إن الليل قد أقبل وأن النهار قد أدبر. أما من شك في ذلك فلا بد أن يحتاط حتى يعلم على قطع بأن الشمس قد غربت وأن النهار قد أدبر. هذا وجه هذه المسألة. وكما يؤخذ بالاحتياط في هذه الصورة يؤخذ بالاحتياط أيضا في حالة ما إذا وجد ما يمنع من معرفته هذا الأمر على وجه ثابت. كان يكون مثلا قد اشتد الغبار فسد الآفاق ومنع الرؤية، فهذا أيضا مما يقضيه بالاحتياط. كذلك أيضا قد يكون الغيم مشتدا فلا يعلم غروب الشمس، ففي هذه الأحوال كلها يحتاط حتى يقع الاطمئنان إلى أن الشمس قد غربت حقا وأن الليل قد أقبل كما ورد في الحديث. إذن في الأصل هو ندبية التعجيل بالإفطار، ولكن يجب أن لا تقع الغفلة عن هذه الأشياء التي ذكرت. هذا المندوب الأول. ثم الفرع الثاني وتأخير السحور. وندب تأخير السحور وهو الفعل، تأخيره إلى أن يقرب طلوع الفجر. ولكن كما سبق أن ذكر في ندبية تعجيل الفطر فإنه أيضا يجب أن لا يكون الشخص مؤخرا للفطر حتى يدخل فترة الشك في طلوع الفجر. الذي يزاحم الفجر هنا ويريد السنة ليس المخطئ، لا بد من التحقق أن تعرف أن الفجر يكون في وقت معين، وتعلم أن هذا الوقت المعين لم يأتي بعد، لا بد من هذا، بد أن تعرف الوقت الذي يكون فيه طلوع الفجر، ولا بد أن تعلم قطعا بأن هذا لم يأتي بعد. فإذا وقع الشك والاضطراب وكان الناس يعيش في التردد فلا بد من الاحتياط، فيقدم السحور في الوقت الذي هو يعلم فيه على قطع أنه من الليل، وهكذا. فإذا أذن المؤذن في أي بلد وجب الكف عن الأكل، وجب الكف عن الأكل. أما هذه الأقوال وهذه الروايات التي تروج وهذا، فهذا كله يجب أن يحمل على حده ويعلم معناه إذا جمع بالأدلة الشرعية الأخرى، حتى يكون القول الشرعي مفهوما بأدلة أخرى، وهذا ما يسمى بالفقه. هذا الأمر، هذا الفرع الثاني. وتعجيل الفطر معروف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عن الصحابة قال تصحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا إلى الصلاة، فسأله السائل كم بين الأكل والصلاة، قال قدر ما يقرأ فيه 50 آية، والحديث مشهور كما في الصحيح. وهذا قد 50 آية للإنسان المتحقق الذي يضبط الوقت، مشيئة 50 آية لكل من هب ودب، لا يعلم متى يطلع الفجر ولا يعلم هل طلع الفجر أو لم يطلع، وإنما كان يأتي الأمور على وهم وبدون تحقق، فهذا ليس هذا محل. هذا إنسان يجب على الاحتياط، يجب على الاحتياط، وما أنزل الاحتياط إلا في مقام التردد وعدم العلم. والنبي عندما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا الحديث ينزل في مثل هذه المواضع، أن كل نص شرعي دليل ينزل في موضعه، فإن لم ينزل في موضعه ونزل في غيره فإن ذلك يؤدي إلى مخالفة الشرع. كأن الشرع قال لك أعطي زيدا فأعطيت عمرا، أو قال لك اذهب إلى المكان الفلاني فذهبت إلى مكان آخر، وأمرك بالذهاب ولكن لم يأمرك بالذهاب إلى هذا المكان، وقال لك أمرك بالعطاء ولكن ليس لهذا الذي صرفت إليه العطاء. فلا بد من ضبط الدليل، ولا بد من ضبط محله، حتى يكون الفقه مع التنزيل مطابقا لمرود الشرع. هذا شرط في الفهم. إذن فهذا الذي يتردد الأصل فيه أن ينزل، على نفسه الاحتياط، وأن يأخذ بالحديث ترك الريب والأخذ بما لا ريب ولا شك فيه من الصور والأحوال. الفرع الثالث صوم بسفر. ونُذِب صوم بسفر. وقد تمسك المالكية في هذا الفرع بالجمع بين الأدلة، فقالوا بأن الصوم الذي هو فرض الأصل فيه أن يصام، فإذا كان الشخص مسافرا فإنه لا يجب عليه الصوم بالإجماع، ولكن يندب له الصوم لقوله تعالى وتصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن فالصوم خير، ولا يمكن أن يطرح الدليل الشرعي ما دام إعماله ممكنا، لأن الإهمال لا يصار إليه إلا عند تأذر الإعمال، قاعدة المشهورة الإعمال أولى من الإهمال. إذن فلا بد أن ننزل هذه الآية على محل يظهر أنه الراجع تنزيلها فيه، فنزلت في الصوم الفردي والصوم الذي لا مشقة فيه وإن كان فرضا، فنزله في صورتين: الصوم في السفر والصوم الذي لا مشقة فيه، هذا هو الذي يكون الصوم فيه مندوبا، الصوم في السفر الصوم الذي لم يشق. الحديث نزلوه ليس من البر الصيام في السفر، نزلوه على صورتين: الصوم النفل، هو نفل، قال هذا الأفضل فيه أن لا يصام في السفر، والسفر الفرض الذي فيه مشقة وعناء، أن المسافر يزيد من نفسه مشقة ويزيد في نفسه تعبا ونصبا، فهذا الأفضل له أن يفطر. إذن فالحديث نزل في سورتين، والآية أيضا كذلك نزلت في سورتين. هذا ما تقرر في هذا الحكم. وأما تأصيل هذه المسألة من ناحية المنهج فهذا معروف فلا نطيل به، فإنه من المعروف أنه إذا جاء دليل ودليل وتعارض في عقولنا، أن النصوص الشرعية لا تتعارض في الحقيقة وإنما تتعارض في النفوس، وجب بذل الجهد للبحث عن مقصد الشرع حتى ندرك العلم الموجود في الخارج، وهو أنه لا تعارض وأن كل نص له موضعه الذي ينزل فيه، ما كيكونش التعارض بين الأدلة من حيث هي. اللهم إلا إذا صرح الشرع بالنسخ فحينئذ يصار إلى النسخ، ولا يصار إلى النسخ إلا إذا قام الدليل الشرعي لديك كما هو مفصل في باب النسخ، في باب ما يثبت به النسخ وضع واحد باب خاص لهذا الأمر، وهو باب ما يثبت به النسخ، الأدلة التي يثبت بها النسخ. إذن فإذا كان الدليل يتيسر العمل به فالأصل هو العمل به، ولا يصار إلى تركه إلا إذا قام الدليل على ذلك. وحتى في حالة مثلا الترجيح فإن العلماء يقولون بأن هذا الترجيح الذي سير إليه إنما سير إليه على قدر علمنا، وإلا فالأصل هو الجمع بين الأدلة، الأصل هو الجمع. فإذا انسدت جميع وجوه الجمع انتقل إلى الترجيح، ولكن هذا أيضا علم قائم بذاته، له قواعده، له ضوابطه، له منهج إلى آخره، ما هو معروف مقرر في محله. إذن فالأصل في المسافر أن يصوم ما لم يكن هذا السفر، ما لم يكن هذا الصوم صوم نفل، أو ما لم يكن هذا الصوم قد اشتد وقعه على المسافر حتى يجد في نفسه مشقة وعنة، فحينئذ يصير إلى الإفطار كما ذكر. هذا هو المندوب الثاني. المندوب الثالث وإن علم دخوله بعد الفجر، هذا لا يضر، لأن رب قائل يقول لقد وردت على نفسي في هذا المقام صورة شخص أراد أن يسافر، ولكنه أراد أن يسافر بالليل، ولكنه يعلم أنه سيدخل ماذا؟ بعد الفجر. بعد الفجر، يعني أنه سيدخل بعد الفجر، فهذا أيضا يندب له الصوم. ولكن دخوله بعد الفجر يجعله مقيما لا يجب عليه وإن كان سيدخله، لأنه هذا مسافر في زمن الرخصة، مسافر في زمن الرخصة، لأن السفر بالليل ليس زمن الرخصة، أن هذا يشترك فيه المسافر وغير المسافر، زمن الرخصة ما بعد الفجر. فإذا علم أنه سيدخل قبل هذا الوقت فهذا من دخوله بعد هذا الوقت. نعم. صوم عرفة إن لم يحج. المندوب الآخر هو صوم يوم عرفة، قد ورد فيه أن الله تعالى يغفر به بهذا الصوم سنة قبله وسنة بعده، تقدم الحديث، تقدم الكلام في هذا الحديث، ويكفي أن هذا قد ثبت بالنص فلا حاجة إلى طرد الكلام فيه. نعم. وعشر ذي الحجة وعشراء وتاسعاء. نعم، عشر ذي الحجة قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام الصوم أحب إلى الله فيها من العشر، قال يعني عشرة ذي الحجة من أيام العمل الصالح. نعم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من العشر، هذا قالوا يعني عشرة ذي الحجة لقوله تعالى وليالٍ عشرين، قالوا بأن المقصود بها هي هذه الأيام، هذه يستحب فيها الصوم، وفي أدلة تقدم ذكرها فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيها. عشر ذي الحجة، وعبر بالحجر وقصد به تسعة الأول فقط، إذ العاشر هو يومه العيد، فهذا غير داخل. إذن فهذا من باب التصريح باللفظي بالغلبة، فهو ليس المقصود به لا يطلق الكل ولا يدرس البعض، اطلق العشرة وأراد التسعة. وتاسع وعاشر عاشورة في المحرم، فهذا أيضا يصام في أحاديث تقدم ذكرها وبحث أساسها، وفيها لفت الانتباه إلى أمر أصولي، وهو هل شرع عمر قبلنا شرع لنا، ويتجلى ذلك في هذه الجزئية على التعيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من اليهود كانوا يصومون عاشورة، فسألهم عن هذا الأمر فقالوا هذا يومون نزل الله فيه موسى، نزل الله فيه موسى فصمناه شكرا لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة اتبعهم، وهذا فيه ما فيه، كيف يمكن أن يحدثوا صوما عبادة يتقرب بها إلى الله بالاجتهاد ثم تصير شريعة؟ هل يمكن أن نعتبر الشكر مناطا يستحق أن تحدث بسببه أمور تتقرب بها إلى الله؟ هذا بحث فقهي، لأن مسألة الشكر لله تعالى هذا المناط بعض الناس يحركه ولكن لا يستثمره استثمارا فقهيا كافيا، كيحركوا شوية ولكن ما كيستثمر استثمارا فقهيا حقيقيا، فلم تجلب له الأدلة الكافية لجعله مناطا صالحا لإحداث بعض الأمور التي يتقرب بها إلى الله. واضحني الأمر؟ فمثلا إذا وقع النظر في هذا الأمر، وهو أنهم كانوا يرون أن هذا يوم نزل الله فيه موسى، قالوا فصمناه شكران، لم يقولوا لأن موسى مات بعدما أحدثه فصار يصومونه ولم ينزل عليهم هذا الصوم، كانوا يصومون شكرا. وجده النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسنه ولم ينكر عليه، وبقي شريعة في زمنه وشريعة بعده. إذن فقد كان الشكر لله مناطا وعلة عند الأمم السابقة يصلح أن تحدث به أمور يتقرب بها إلى الله. ويساق في هذا الأمر أيضا الشكر الذي السجود الذي يكون للشكر. وعلى كل فمسألة كون الشكر مناطا فقهيا يستحق الدراسة والبحث أمر مثار هنا فقط للنقاش، يجب أن يبحث هذا بحثا علميا دقيقا. وكل الذين تحدثوا عن هذه الأشياء نظروا فيه نظر النقل ولم ينظروا فيه إلى نظر المناسبة حتى يكون قد استكمل تمام كونه علة مؤثرة في بناء الأحكام، هذا أمر مهم جدا يجب أن ندرس هذا الأمر. والفرح بنعمة الله تعالى وإظهار هذا الفرح أيضا مدخل من مداخل المناقشة في هذا الباب، لأن الله تعالى إذا قال فليفرح، والفرح يكون في القلب ويتجلى في الظاهر، يكون في القلب ويتجلى في الظاهر وتتبعه أحوال. ما معنى قوله تعالى فليفرحوا؟ وش المقصود به فليفرحوا؟ قال فليطربوا وليتأطروا في بقلوبهم ونفوسهم، أو المقصود به فليفرحوا بقلوبهم وجوارحهم وياتوا بالأفعال التي تكون دالة على ذلك؟ الأصل في الأمر أنه لا يتعلق غالبا إلا بفعل الجوارح، إلا بفعل الجوارح ده هو الأصل فيه. وللنظر الأصولي والدلالي في هذا المقام، لأن البسيط رسوا فليفرحوا بأنه لها هو أمرون وهو بذكر ما يستحق الفرح وكذا. هذه مسائل أخرى قد يناقشها المناظر أو الناظر في هذا المقام مع غيره ومع نفسه. على كل، فهؤلاء قد صاموا يوم عاشوراء شكرا لله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعهم، وعلى في الحقيقة هذا مثير للانتباه الفقهي. ثم ترك شريعة، ثم اتبعت هذه الأمة في ذلك، فصار مما يتعبد به إلى الله، مع أنه مؤسس على اجتهاد من قوم فرحوا بنعمة نزلت عليه فأحدثوا هذه القربة. على كل، من ناحية الأصول الفقهية والقواعد أولا بعد يجب أن نسدل هل شرع من قبلنا شرع لنا، ثم نمض النظر بعد ذلك في الموانع التي قد تعرض للجزئيات في مقام البناء. إذا أردت بنية فرعا فقهيا فلا بد أن يكون سالما من المعارضة. فقط نتحدث عن هذه الجهة لاستثمارها في النظر الفقهي فقط، ولسنا نبحث الآن عن تأسيس أي شيء بها على هذا الأصل. شيخ، لابد أن يثبت أنه شرع لنا، لأن الأمم السابقة في بعض الأحيان كانوا يبتدعون أمورا ثم تصير بعد ذلك فرضا عليهم، بخلافنا نحن فنحن مأمورون بترك الابتداع. هو القضية ديال هذا الأمر، هذا احتمال، لأنهم قالوا صمناه شكرا وليس واجبا عليهم، صموا عاشوراء ليس واجبا عليهم. قصدت أنهم كانوا يبتدعون أمورا ثم بعد ذلك تصير مفروضة عليهم. لم يفرض عليهم في غير أمورا أخرى، نحن نتحدث عن أخرى، أمور أخرى قد يكون لها التعذيب. أنا تحدث هنا عن وجه هذا الأمر الذي هو أسسه وصار شرعا ولم يكن واجبا عليهم، ماشي واجب عليهم. قالوا فصمناه شكرا، أن كأنه أحداث أمر بالاختيار. أما كون هذا قد أحدثه ثم الله تعالى صرفه عليهم وعذبهم به فهذه مسألة أخرى، ليست من هذه الجزئية، ليست هذه الجزئية منها. ولو كانت العذاب ما شرعت لنا، ولو كان الله تعالى أمضاها عليهم تعذيبا لهم ستمنع في ديننا، لقوله تعالى ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قصدت جزئية إحداث أمر، أيوة، هذا كان في الأمم السابقة بخلافنا نحن، فقد ورد الدليل. نحن الآن نتحدث عن هذا الأمر تفطن لما نقول. اختلف الأصوليون في شرع من قبلنا، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ خلاص، ما جاء به الأنبياء والرسل الآن ذكروا، خلاص تم بحجة. يبقى ما جاء به الناس فقط على بالاجتهادهم، أمام اجتهادات فأحدثت. كيف أمكن أن يكون هذا شريعة؟ وهب أنه شريعة لهم، فكيف صار شريعة لنا؟ كيف اتبعهم الناس في أمر أحدثوه بالاجتهاد ثم صار شريعة له ثم تركه لأمته شريعة؟ هذا محل مدخل من مداخل النقاش في مسألة شرع من قبلنا. إذا كان هذا مناطا أقره النبي صلى الله عليه وسلم وثبته، لأن لا يمكن أن يثبت الحكم بدون أن يثبت أصله، أنه لو كان أصله فاسدا لكان الفرع أيضا فاسدا. أنهم صرحوا فقال صمناه شكرا، شكرا هذا هو المناط، هذا هو الذي كان أدرع عليه. إذا كان ثبت شرعية الصوم فمعنى أنه ثبت شرعية الأصل. إذن فالإحداث بالشكر لله تعالى أمر كان متقررا عندهم، فجاء نفسه فثبته، ثبت إحداث القربات بالشكر. هذا هو محل النظر والبحث. إحنا كنهضروا على الأمر هذا، كيف يمكن أن يستفيد منه الفقيه الناظر في الفروع بهذا المناط وهو الشكر لله تعالى فقط، هذا هو المناط. أما كون هذا سوف يلقى موانع وسوف يصطدم بأصول وسوف يكون فيه قيود وضوابط عليه، فهذه مسألة فقهية، مسألة أخرى، فقط يلتفت إلى هذا الأمر في هذا المقام للاستفادة منه. نعم، فرع الآخر. نعم، قال رحمه الله: وندب فيه توسعة على الأهل والأقارب واليتامى بالمعروف. وفي الحقيقة أن عاشوراء إذا اختلف الناس فيما يعمل فيه، وقد وقع تشريع جملة من الأفعال فيه. جمعها من قال صم صلي، صم صلي زرع لمن عيد وقت حل، هذه الأبيات التي أتى بها محشون على الخليل، في بعضها خلف مع ما يتداول في التدريس. صم صلي زرع لمن عيد وقت حل، رأس اليتيم امسح تصدق واغتسل، وسع على العيال قلم ظفرة، وسورة الإخلاص ألفا تقرأ. هذا هو المسهورة، أن تكون فيما بأن فيها نفس المسائل، ولكن ما في عيد، أزال كلمة عيد وزال ودال صيل، ذا صلة الرحم. لكن في البيت المتداول في المجالس والمحفوظ هو هذا، صوم هذا ثابت بالسنة، صلي هذا ما عنده تشدد نهائيا، شات صلي صلون ركعات معينة في يوم عاشوراء، أنا جاء بها شو بعد الأطار، بعد التكلفات، بعد الأخبار التي لا وجود لها. صم صلي زر عالما، صدر عند العالم عاشوراء نهار عاشوراء، صدر عنده، قولي صدر عنده، راك عرفت اش كيكون نهار عاشوراء، اش كيكون، اش كيديروا الناس، اش كيديروا الناس نهار عاشوراء، كيفرقوا الزكاة، زر عالما، ما فهمتيش؟ هذا ما عنده حتى شي دليل. عيد هذه بعدا راه بدعة، تجعل عاشوراء عيدا، عيد يتخذه عيدا. والطرب اش كيقول عود، اللي كي زرت عالما عود مرة أخرى وزره، كيقرأ شعيد قال لك زر عالما وعود، عود عيد وقت حين. شنو أليست عيد من العيادة؟ أو كيقولوا عيد يتخذه عيدا لأنه كانت فيها صلة الرحم إلى آخره، وأخذتكم لأن عيادة تكون للمريض. نعم عيادة المريض، يقولوا عيادة المريض، ولكن لها كيف يفسر بالعيد، تفسير متداول. عيادة المريض هذه ليست مخصوصة بيوم عاشوراء، هي السنة مندوبة على كل حال. واكتحل، اكتحل يعني يجعل الكحل في عينيك، رأس اليتيم امسح، واليتيم راسك تكرمه مش يمسح عليه الراس، وفيه أثر ورد أن من مسح يد اليتيم كذا إلى آخره، بكل شعارة لا ترى غير موجودة. زر عالما عيد واكتحل، رأس اليتيم امسح، وتصدق واغتسل، وسع على العيال، هذه بدعة، إما للنواصب وإما للروافد، قيل إنها للنواصب لأن يوم قتل فيه الحسين فجعلوه عيدا وأكثر فيه من الطعام، النواصب والروافد يتصادمان في كل شيء، في البدع، في الأسماء، في الكذب، في الافتراء، بالتعدي على الصحابة، كلهم نواصب ومعهم الروافد، لا فرق بينهم. وسع على العيال قلم ظفرة، وسورة الإخلاص ألفا تقرأ، على صوت سورة الإخلاص ألفا تقرأ، أنا ما عرفت من جبهة الزمرة هذيك، شحال ديال الكذوب، شحال ديال البدع، شحال ديال الحاجة الوحيدة الثابتة فيه هو الصوم. أما ذلك توسع العيال، بعضهم يسعى لجعله صحيحا، وفي الحقيقة غير صحيح. وسع على العيال وكلما أنفقته في يوم عاشوراء فإنه سيكون بعد ذلك آتيا بدون عانة ولا تعابين، ويضمن الله تعالى أن يخلفه. كذا كيقولوا تقرير قرر به الألواح، كل ما أنفقته في يوم عاشوراء فالله يخلفه بسرعة. هكذا نجرب كاع نفق داك الشيء اللي كنهار عاشوراء كامل وانتظر واحد يومين، فإن جاءك هذا فهذا من بابه فقط، و وقع الحافر على الحافر، وليس أنه هذه بدع، بدع. وبدع عاشوراء كثيرة جدا، حتى إنك لو أردت أن تجمع فيها مجلدا لجمعته باعتبار القبائل والبلدان والدول، ولا يوجد يوم فيه من البدع مثل ما في يوم عاشوراء. بدع لا حصر لها يوم عاشوراء. ومنها هذه التي نظمت هنا، عصر الصوم، كل ما سوى ذلك الطارح. ولا شك أن النواصب الذين يحاربون أهل البيت فيهم بعض الناس الذين يتخفون في بعض الألبسة، محاربة الروافد، محاربة كذا. محاربة الروافد لا يستلزم أن تنكر ما روي في حق علي وفي حق أهل البيت. محاربة الروافد يستلزم الحقيقة، إثبات الحقيقة، لا أن تكذب كل حديث ورد في علي وكل حديث ورد في أهل البيت وتقول أنا أحارب الروافد. تكذب، تنكر الحديث الصحيح من أجل أن تقول بأنك تريد أن تصلح. هذا مفسد، هذا نصيبي متستر، نصيبي متستر. ومما يلام على ابن تيمية أنه كان ينحى هذا المنحى في هذه الطريقة، هذه في هذا المسلك هذا. ومن أراد أن يتأكد من ذلك فليرجع الأحاديث الصحيحة التي ردها، وله ميل شديد إلى هذا الأمر، فإنه نسب في ما قبل ما ندخل في هذه المفاصل أخبار شديدة الوقع على الناس، شديدة القبول، بارك من الكذوب. العلم علم والدين دين والحق حق. إذا كان الصراع السياسي بين قوم فهذا أمر يعنيهم، لكن طالب العلم لا يهمه هذا الأمر، لا تهمه هذه الأشياء، هذه الفوارق السياسية والانتماءات الحزبية وكذا، ويريد أن يبحث عن الحقيقة ثم يعض عليها بالنواجذ. لا يهمه أحد، ويستفيد من كل عالم أيا كان، ولكنه لا يمكن أن يقبل أن يلعب بالأمور الدينية. الحديث إذا صح فهو صحيح، وإذا أردت أن تحارب أهل الجهل فحاربهم بالحقيقة، تبت الحقيقة واجعل لها حصونها وحدودها، لا أن تنكر وتجحد وتقول كلاما في حق قوم هم من أعلم خلق الله. لن نكذب على رسله، لن يفرض علينا أحد شيء إلا إذا قام الدليل عليه، هذا أمر ثابت متقرر. ولا يرى فائدة في مثل هذا، في مثل هذا المنهج. شو من منهج هذا؟ شو من السياسة من طريق هذا؟ خلاصة الكلام أن هذا أمر حقيقة، بعض الناس في حقيقة أمره صار هذا مما ينظر إليه بأنه شيء، وفي بعض فقهاء المالكية أيضا شيء من هذا، نوع من، ولذلك كانوا يميلون كثيرا إلى بعض الأمور التي هي معرة في التاريخ ثم ينصرها ثم يزوقها، ثم بعضهم، وأنتم تعلمون من هم هؤلاء الذين على الحال من المالكية، عندما التصرف هذا. لا، إذا ثبت شيء في ديننا يبقى ثابتا في ديننا، وإذا لم يكن في ديننا فلا يمكن أن يدخله إليه أحد. وما تقرر صحيحا ثابتا بما تقبلونه طريقا للتصحيح فيجب أن يعمل به على كل حال، لا أن يعمل به هنا وينكر هنا ويقبل هنا ويضطر هنا، هذا لعب بالدين. إذن خلاصة الكلام أن هذه الأشياء التي تفعل في عاشوراء كثيرة جدا، البدع التي في عاشوراء لا يمكن أن تحصر، فيها ما يكون بالليل، فيها ما يكون بالنهار، فيها ما يكون بالأكل، فيها ما يكون باللباس، فيها ما يكون في الماء، فيها ما يكون في ألوان وأشكال من البدع. لو أردت أن تجمع بدع عاشوراء في بلاد المسلمين لجمعت من ذلك شيئا كثيرا، وأتخيل أنه سيكون مجلدا ضخما إذا كنت فقط ستعدها عدا بدون تفصيل. في كل بلد من هذه البدع ألوان وأشكال وأمور كثيرة، يشعلون النار ويقفزون عليها، ويذهبون بالليل ويدعون أن العيون يكون فيها ماء زمزم، تقول خص ماء زمزم نأخذه من العيون ويذهبون بالليل، تقول جميع عيون الأرض يدخل إليها زمزم يوم عاشوراء، ويذهب النساء بالليل والضاجيج وقد جماعات ووحدانا ويجلبن الماء، يقول فيها ماء زمزم. وفي بعض البلدان يقول الماء يجب أن يخرج من العين قبل طلوع الشمس، لأن يوم عاشوراء إذا أخذت الماء بعد طلوع الشمس سيكون يوما مسؤوما. كثير من المصائب في هذا اليوم لا تكاد تحصر. كل قبيلة لها أفعال مخصوصة بهذا اليوم، وفيها أيضا نوع من الأكل في يوم عاشوراء، فيها نوع من الأكل خاصة وألبسة خاصة، يعني المسخ، مسخ المسخ، مسخ الدين، مسخ تغيير شرع الله، يعني الدين أصبح الدين الذي أحدثه الناس أكثر مما جاء به الشرع. وهذا شخص خاصة سيدك يحسوا هذا الشخص النهي، هذا لا يجوز أن يبقى هذا المنكر، هذا المناكير، وهذا عاشوراء يوم كسائر الأيام. أسيدي قاعدة فيه شاهد أنا قاعد من صمور نأكل أسيدي، هذا اليوم قاعد من لا نقف عنده أصلا، ندمجه في يوم 11 و12 و13 من محرم انتهنه، يعني صد المنكر هذا، هذه بدعة خطيرة، عقيدة في السلوك في الشرب في الأكل في اللباس في كل شيء. وفيه ربط كثير من الشعائر بيوم عاشوراء، لأن في بعد عاشوراء راه كان من يزور بعض المواطن وبعض الأماكن لأنه يعتقد فيها أن فيها عبادات مخصوصة على هيئتين مخصوصة، والناس يظنون بأن السحر فيه مؤثر. نهار عاشوراء كل شيء يمشي المقبرة، كل شيء كيجيب البخور، كل شيء كيجيب سميتو السحرة، جالسين تيجيو الأفواج وفرحانين، قالك السحر ديال عاشوراء، السحر ديال عاشوراء يضرب به المثل. وصحاب البخور تيجيبو البخور نهار عاشوراء كثيران، ويشترون ذيك الحيوانات قنافيد ويبيعون يوم عاشوراء. والمواسم في يوم عاشوراء كلها مواسم سحر وشعوذة، اللهم إن هذا منكر، هذا شيء كثير. بينما الإنسان يناقش بعض الفروع الفقهية التي فيها أخذ ورد، نسى الناس شريعة كاملة بجميع خصائصها العقادية والفعلية والقولية في يوم من الأيام. يوم بدع. الغريب أن كل ما شرعه الله في يوم ما تجد له مزاحمة من البدع، تزاحمه البدع حتى إنه تذهب حقيقته، ولا يكاد يبقى فيه شيء مما شرعه الله ويبقى فيه ما حدثه الناس. الشيء لا يجوز هذا الأمر إلى آخره. خلاصة الكلام، ما كانت تدب الرجل دب أنها العشرة ذلك الكحلة، وجاء عندك المسجد قال لك فقها ليس هذا الشيء في العين، قال لك اشتحيل الكحل اشتحيل، ويتلقى شي درياتهم ويبقى يهز راسه ثم يدخل الدري ما ياكل لا يهديك، إطعام في يوم ديما صحبة يتيما دا مقربة ومسكينا دا مطربة إلى بغيت الحقيقة، وبركة من تحك الرؤوس ديال الدراري. وبعد سورة الإخلاص 1000 مرة تقول لك رافع ما فيها لكن يا هذا اليوم لما مات فيه الحسين بن علي رضي الله عنهما أحدث فيه من البدع السياسية الكثيرة والكثيرة، وكذا في الصراع بين هؤلاء وبينهم وبينهم وغيرهم. يما مات الحسين في هذا اليوم أحدثت في هذا اليوم أمور غريبة بجميع أشكالها وألوانها وأحوالها العقادية فعلية إلى آخره. لذلك هذا اليوم خاص يرجع كأي نهار من أيام السنة بدون أي خصوصية فيه. حتى إنه إن كان هذا اليوم قد ينسى في هذه البدع بترك السنة فلا بأس بذلك، وإن كان في حقيقة ترك السنة صعب. خلاصة الكلام أنه يندب صوم يوم عاشوراء، وهذا هو المسعور فيه. نعم. وندب صوم المحرم ورجب وشعبان وكذا بقية الحرم الأربعة، وأفضلها المحرم فرجب فذو القعدة والحجة. نعم، هذه كلها وردت فيها أدلة شرعية. أما محرم فقد جعله النبي أفضل بعد شهر رمضان كما رواه مسلم، والحديث مصحوح فلا نطيل به. قال بأنه الصوم في محرم هو أفضل من جميع الشهور إلا من رمضان، ف فمحرم خص بهذا بنص الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، وهذا كاف في إثبات هذا الفضل له. وكذلك شعبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر فيه حتى قيل إنه لا يصوم ويصوم فيه حتى يفطر. نعم ورد النهي عن الصيام الأخير، ولكن المالكية كما تقدم لا يرون ذلك، لا يرون ذلك لأنه معلل عندهم بمن قصد أن يجعله مقدمة لشهر رمضان كتقديم النافلة لتعظيم صلاة الفرض، فرأوا بأن هذا هو محل هذا النهي فخصصوه به. هذا مسألة. قوله ورجب، اعترض الحطاب ذكر رجب بما نقله عن ابن حجر بأنه لم يرد في فضل رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين حديث صحيح يصلح للحجة، انظره. ولذا قال: ولو قال المصنف والمحرم وشعبان لوافق المنصوص، انتهى. وبه يعلم أن قول الشارح تبعا لعبد الباقي، وندب بقية الأربعة غير المنصوص. قال الحطاب: وذكر ابن عرفة في الأشهر المرغب فيها شوالا، ولم أره في كلام غيره من أهل المذهب، لكن وقفت في الجامع الكبير للجلال السيوطي على حديث ما ذكره فيه ونصه: من صام رمضان وشوالا والأربعاء والخميس دخل الجنة، انظر اللناني. نعم هذا فيه شيء، لكن رجب ليس فيه شيء، شوال فيه هذا النص، ويمكن أن يتمسك به إذا ثبت أنه صحيح. والجامع الصحيح الحقيقة فيه أحاديث غير صحيحة، كما فعل الشيخ بن صديق عبد الله أحمد بن صديق رحمه الله، قال سماه المغير على الجامع الصغير، وقد انتقد فيه كثير من الأحاديث التي صححها السيوطي وأظهر في أنه لم يكن في الصناعة الفقهية قويا، وهذا ليس محل الكلام. المهم أن هذا الحديث إذا ثبت أنه صحيح فيمكن تمسك به في شوال، أما رجب فبالاتفاق أنه لم يرد فيه شيء، فيجب أن يصح هذا في العرف المذهب ويزال شعبان ويبقى محرم، ويزال رجب ويبقى محرم وشعبان هو المعول على صيامه. ما يقال هنا بما أنه من فضائل الأعمال تقبل الأحاديث الضعيف؟ لا، وينظر أولا في صحة هذا الحديث، فإذا ثبت أنه صحيح فحينئذ يؤخذ به، وإن كان هذا الحديث ضعيفا فينظر في درجة ضعفه. إن كان الضعف فيه من النوع الذي يسمي القدامى ضعيفا، متقدمون ضعيفا، فهذا لا بأس أن يؤخذ به في فضائل الأعمال إن كان ذلك مذهبا للآخذ. أما إن كان هذا ضعفا، إن كان هذا الحديث موضوعا، فيجب أن يترك، لأن هذا ما في شك أنه زيادة في الدين، فالضعف يجب أن يعين، ثم بعد ذلك ينظر في مذهب هذا الآخذ، هل من مذهبه الراجع عنده أخذ بالأحاديث الضعيفة على أنها ضعيفة، ولكن يمكن أن تكون مما يقبل في فضائل الأعمال. أما إن كان حديث منكرا أو موضوعا فيجب أن يطرح ولا يلتفت إليه. جسم في الدين. نعم شيخ، أنا يمكن أن يكون في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسامة: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. نعم هذا الحديث مما تمسك به المالكية، فيكون دليل على صوم. نعم رجب، ولكن لا يصومه كله النبي صلى الله عليه وسلم. لا، وجد دلالة في الحديث يغفلون عنه بين رجب وشعبان، إذن رجب كانوا لا يغفلون عنه بأن كانوا يصومون فيه. ما فيش دليل يغفلون عنه بين رجب وشعبان، بين رجب ورمضان، إذن شعبان كانوا يغفلون عنه ورمضان لا يغفلون عنه لأنهم يصومون، ورجب كذلك لا يغفلون عنه. ما فيش دليل، لأن هذا قد يكون قد مصرحا به لبيان الواقع، أن الدلالة كي تثبت يجب أن تكون ظاهرة، والاحتمالات هنا متزاحمة، يغفلون عليه لوقوعه بين رجب وشعبان، وشد يستلزم رجب لا يستلزمه، وإنما يستلزم أنه يقع بين هذين الشهرين فقط، وليس أنه، لأن الدلالة لا يمكن أن تحمل إلا على حدودها التي وضعت لها، وكون هذا قد يبين موقعه في الزمن هذا هي الفائدة الراجحة فيه. أما ترقية ذلك إلى أن يقال بأنه يصومه تشبيها برمضان فهذا يحتاج إلى لزوم، واللزوم هنا غير موجود. شيخ، الفائدة كانت متقررة قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. نعم، تصريح بالواقع أخرى. التصريح بالواقع لا يستلزم هذا، قد يصرح النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأشياء لبيان موجب هذا الأمر، وإن كان هذا له حال وهذا له حال، ما فيش دليل على الصيام. أنا الشعائر لا تثبت إلا بدليل ظاهر يدل عليها، ما هذه الاحتمالات فلا تكفي في إثبات الحكم. نعم. وندب إمساك بقية اليوم لمن أسلم لتظهر عليه علامة الإسلام بسرعة. نعم. أيضا مما يندب صوم شخصين أسلم في يوم من أيام رمضان وفي الصباح كان كافرا ولكنه أسلم بعد ذلك، فهل يتمم هذا الصوم على حاله الذي هو الكفر أو يصوم يندب له الصيام؟ لأن هذا لم يكن قد بيت الصيام، ثم إنه غير مخاطب به في وقت الوجوب هو قبل طلوع الفجر، وإنما خطب به بعد ذلك. إذن فهل يمكن أن يقال يجب عليه؟ لا يجب عليه، لأنه غير مخاطب به. وقد كررنا هذا المناط مرارا وتكرارا بأن المخاطب بالليل في الصوم، المخاطب بالصوم في الليل هو الذي يجب عليه أن يصوم بالنهار، وأما الذي لم يخاطب به في الليل حتى طلع الفجر فإنه لا يجب عليه أن يصوم بالنهار. قدمنا أمثلة على ذلك، أليس كذلك؟ تقدمت هذه الأمثلة فيما سبق. فمن تقرر الصوم في حقه بالليل لزمه إذا أدرك هذا الأمر أن يصوم، وجب عليه أن يصوم بقية النهار، وجب عليه الإمساك مش الصيام، وجب عليه الإمساك. ومن لم يخاطب به إلا بعد طلوع الفجر فإن هذا لا يجب عليه الإمساك ولا يطلب منه. هذا الآن فقط علل بإظهار الإسلام ولم يعلل بأنه مخاطب ولم يعلل بأن الصيام كان ثابتا في حقه، إظهار الإسلام. فعلله بمناط آخر، عللوه بمناط آخر جديد وهو إظهار الإسلام، إظهار شعيرة الإسلام عليه، هذا هو المقصود. إذن فحقيقته هذا أن هذا الذي أسلم في النهار المضي يندب له ذلك فقط، ولو أنه لم يصب لا شيء عليه ولا يترتب على هذا الأمر شيء من القضاء أو ما شابه ذلك. وندب قضاؤه ولم يجب ترغيبا له في الإسلام. وإذا ما فات هذا اليوم يندب له قضاؤه فقط، ولكنه لم يجب عليه هذا القضاء. لماذا؟ مع أنه كان قد أسلم في نهار رمضان ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام. إذن فهذه الترغيب في الإسلام من المناطات التي تعتبر من أصول الأحكام. ترغيب في الإسلام إذا كان من الممكن أن تتخذ لك طريقة معينة ترغب الناس فيها في الإسلام فإنها من مناطات الأحكام. وعليه الآن سيفتح هنا ستفتح مناقشة، هل يمكن لبعض الأمور التي تؤدي إلى ترغيب الناس في الإسلام أن تصل إلى درجة الإباحة مع أنها في الأصل فيها ما فيها؟ ممكن؟ ممكن مثلا أن يكون لك جار يهودي ونصراني ولا كذا، فتريد أن تدخل الفرح على قلبه ترغيبا في الإسلام فتسلم عليه السلام على غير المسلمين، فيه خلاف، ورده أيضا فيه خلاف، لأن النبي قال السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. هل يقيد بالإسلام ولا يقيد به وهو عام؟ مسألة فقهية. قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها حمله بعض العلماء على العموم، أي سواء كان مسلما أو غير مسلم. ما يهم هنا هو هل يمكن أن تعامل غير المسلم ببعض الأمور التي ترغبه في الإسلام مع أن فيها خلاف الفقهاء وأن موقن فيها أنها ممنوعة شرعا. مثلا أن يحيوا بأعيادهم، هل يمكن؟ قد تقول بأن الفقيه الآن لا يمكن له أن يتحدث حتى يعرف الثمرة، حتى يعرف هذا الثمرة شنو هي، واستمر فقط حسن المعاملة ولا حسن الجوار ولا سيدخله في الإسلام، سيؤدي به ذلك إلى التوبة والهداية. الجامدون الذين لا يعتبرون المناطات في الفقه يجمدون عند أمر واحد ويجعلونه الدين، ولا يوجد عندنا في الإسلام هذا المنهج إلا في هذا العصر، لأن مراعاة المناطات والمصالح والمقاصد الشرعية في بناء الأحكام أمر يجب الالتزام به في جميع أحوال النظر في الفقه. ممكن لي تقول لي أنا مثلا العلماء قالوا كذا، إذا كنت تعلم أن هذا الإنسان سوف تزره إلى الدين بهذه الوسيلة، وهي وسيلة في الحقيقة قد تجد لها مخارج شرعية بذاتها من دون أن تكون مقصدا لهذا الأمر، فكيف يمكن أن يقال بأن هذا لا يمثل المصير مع أن الله تعالى أسقط عليهم أمورا واجبة ترغيبا في الإسلام؟ ألا تعتبر ما اعتبره الدين؟ ألسنا نأخذ الأحكام من النصوص كما ونأخذ منها الاعتبارات أيضا؟ واش ما كناخذوش الاعتبارات؟ ما كناخذوش الفقه بوحده، تناخذوا الاعتبارات المعاني والمناطات والعلل والأسس التي بنيت عليها الأحكام. إذا كان الترغيب في الدين سيفتح أبوابا فيمكن للمرء حينئذ أن يتصرف في الوسائل. الولاء والبراء هنا يجب أن يكون مضبوطا بحدوده، والترغيب في الدين بحدوده، وكل شيء يجب أن يكون بمقدار. هذا هو الفقه، كل شيء يكون بمقدار، يكون على حقيقته هكذا. إذن خلاصة الكلام أن الترغيب في الإسلام مناط قوي، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف فيه في زمانه، وكانت له رغبة شديدة في العمل به. حقيقة القرآن نزل في بعض الحالات لرد النبي صلى الله عليه وسلم عنه في بعض المواضع، كما في عبس وتولى، وكما في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالعادات والعشي يريدون وجه إلى آخره. هذه النصوص نزلت في هذا المناط، كيف يرغب الناس في الدين فإذا طلبوا منه شيئا تساهل. أن قريش طلبوا منه أن يطرد المساكين من المجالس ويتخذوا مجلسا خاصا ويكون لهؤلاء مجلسهم، فكانوا في ذلك، أي أنه كان قد عزم عليه، لأنه يقول هذا الكفار هذا ربما هكذا يخيل للناظر في هذا المقام، أن ابن قال إذا آمن هؤلاء الصناديد ودخلوا في الإسلام خلاص سيتغيرون ويتبدلون ويزول فيهم هذا المرض الكبر والغرور والعجب. ولكن الله تعالى منع، قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي داخل، عبس وتولى أيضا رغبة في إسلام صناديد قريش، اشتغل بهم فجاء ابن أبي مكتوم فسألوا عن الدين فأعرض عنه فعبس، هذا كلها رغبة في إدخال في الدين. والرغبة في إدخال في الدين مسألة إيمانية، ولكن لا يجب عودتني تكون الأمور فوضوية، نبيح كل شيء ونفعل كل شيء ونفعل المحرمات لأننا نريد ترغيب في الدين. لا، يجب أن تضبط الأمور بميزان المصالح المحققة والمفاسد التي يكون تركها مرجوحا. هذا الحق يحتاج إلى اجتهاد فقهي، لا يمكن لأي إنسان أن يفعل هذا. أن إذا فتحنا هذا الباب غتقول لكل الأمور قد يتوسل بترغيب في الدين وسندمر الدين، نبيح هذا محرم ونبيح هذا محرم ونبيح هذا محرم ونبيح هذا محرم من أجل نحبب الناس في الدين. لا، ليس هذا هو المراد. لا، لكل شيء مقداره وميزانه الذي يجب أن يمضى عليه ويعمل بمقتضى السيبة والفوضى. ندير المحرمات وندير المنكرات باش يدخل في الدين، لا يدخلوا. المهم هو أن تعمل ما أنت مخاطب به بالعلامات والأمارات الشرعية التي تشير إلى هذا الأمر وتدعو إليه، هذا هو المطلوب. وكيد أشرخ سيكون بواحد المعايير وواحد الموازين العلمية المطلوبة شي تكون بهذيك الفوضى وهذيك الأمور. إذن خلاصة الكلام أن الإسلام لا يطلب منه القضاء لهذا السبب وهو ترغيب أنه في الإسلام. وكنا رأي ماشي واحد إنسان يسمع غير كلمة ماشي إنسان يسمع غير واحد الكلمة يحملها على أنها رخلص نرغب الناس في الدين ونسلم على النصارى ونسلم على النصرانيات ونجالس العور وكذا. لابد من ضبط أموري بمعيار المصالح المحققة الشرعية المعتبرة مع وجود الضبط التام لجميع الجهات في المعاملة. فإذا كنت لا تعلم شيء من ذلك فعليك أن تبقى على أصلك وأن لا تأتي شيئا مما تعلم أنه حرمه. خلاص ما عندك شيء البصر بالموضوع ولا ترى شيئا كل شيء عندك فيه غبش، فالأصل أن تكف عن هذا الأمل وتبقى على أصولك الشرعية، لا دل ترغيب ولا ترهيب ولا شيء. نعم. ثم قال قوله وندب قضاؤه، انظر هل ندب القضاء خاص بما إذا أمسك بقيته أما إذا لم يمسك فإنه يجب القضاء، أو عام في من أمسك بقية اليوم أو أفطر فيه، وهو الظاهر من كلامهم كما قال شيخنا. لا، الظاهر أنه لا شيء عليه سواء أمسك أو لم يمسك فلا قضاء عليه، وهذا هو الرجح. نعم. قوله لم يجب أي الإمساك، مع أن وجوب الإمساك هو مقتضى القاعدة السابقة في قوله وزوال عذر يباح له الفطر مع العلم برمضان، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح. نعم، هذا الوجه، لكن ما تقدم يرده. نعم. التعليل الذي ذكره هنا رحمه الله قال لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح، الباجي رحمه الله رأى أن هذا موجب لوجوب القضاء لوجوب الإمساك. هو دب القاعدة التي تقدمت، ما هي؟ أن من زال عذره وهو عالم به بالصيام، ما حكمه؟ واش الإمساك أو عدم الإمساك؟ نحن تحدثنا عن المسافر وتحدثنا عن المريض وعن المرأة التي مات ولدها، شنو قلنا في هذه؟ لا يجب عليه الإمساك. ها؟ عدم الإمساك، هذا هو الأصل. إذن هذه القاعدة الآن هي التي حكمت في حق الكافر، حق الكافر الذي أسلم، فكيف قال هو فكيف رتب القاعدة على الوجوب مع أنها تقتضي خلاف الوجوب، خلاف طلب الإمساك؟ المسألة يجب أن تصحح. على كل هالقاعدة التي تقدمت هي المعمول بها. إذا كان العذر قد قام بالشخص ثم زال ذلك العذر مع علمه برمضان فإنه لا يطلب منه الإمساك. كامرأة كانت ترضع ولدها ثم مات الولد، أو كمسافر قادم من سفرين، أو مريض، قد قدمنا هذه الأمثلة ووجهناها بأنهم غير مخاطبين بالليل بالصيام، خطبوا به بالنهار، ولكن هذا الآن غير معتد به لما تقدم ذكره، وقد فصلنا القول في ذلك. نعم. نعم. علل بكون الإمساك لا يجب لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. بالعكس، إذا كانوا غير مخاطبين بفروع الشريعة لو يجب عليه هو القضاء. هذا الذي ذهب إليه الباجي، لكن خالفوه. عللوا بكونه مخاطبين بفروع الشريعة ومع ذلك لا يجب عليهم الإمساك. ترغيب الإسلام مش علله هو. وما دابا التعليل إذا كان مخاطبا بفروع الشريعة الأصل فيه أنه خصو يقضي، هذا هو القضاء. يجب الإمساك يعني يمسك. يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء إذا لم يمسك، يجب عليه القضاء. إذا قلنا بأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة فإنه لا يقضي ولا يمسك، هذا هو الأصل. إذن فهذا الفرع الآن، إذا قلنا كل من لم يخاطب بالصوم في الليل وخوطب به وزال العذر، الكفر عذر، وزال عذره بالنهار فإنه لا يطلب بالإمساك. وإذا كان هذا الشخص قد خوطب بالليل ثم جاء شيء فحدث له بالنهار كان يكون قد أكل وشرب ناسيا وجب عليه الإمساك. الكافر الآن إذا كان مخاطبا بالصوم بالليل ثم أسلم فإن الحكم يبقى أصليا وهو وجوب الإمساك والقضاء، وإذا قلنا بأنه غير مخاطب بالفروع خلاص فهو غير مخاطب بها كذلك، حتى إذا قلنا بأنه مخاطب بالفروع فإنه لن يقضي ترغيبا له في الإسلام. هذا هو الوجه فقط. ذكروا هنا علة أخرى، قالوا لأنه لما غفر الله له ما تقدم ساوى المجنون يفيق يفيق. هذا قياس، هذا قياس. نعم، لما قيس على المجنون دائما كيبقى ذاك الإسلام يجب ما قبله، وذاك الترغيب في الإسلام هو المعول عليه، ثم بعد ذلك ينظروا فيما يلحق به، ولكن المعول عليه هو الحديث، المعول عليه في الحكم هو الحديث. أما هل المعول عليه أنه ملحق بالمجنون أو كذا فهذا استنباط، الحديث هو المعمول به. نعم. وندب تعجيل القضاء لما فات من رمضان لأن المبادرة إلى الطاعة أولى، وإبراء الذمة من الفرائض أولى من النافلة. نعم، الدين دائما قضاؤه تعجيل قضاء الدين مرغب فيه شرعا، والبيت المشهور يقال بادر بتوبة قران والدفن بكر صلاة مع مع جهاد دين، غير بغيتكم تقولوا هذا جهاد بادر بتوبة قران، توبة لا تنتظر الموت يمكن أن يحل في كل زمان، قير الضيف بس ما وجد، دخل الضيف كرمه بما وجد، عليه ما يطيب ما يطيب كان شيء سيطيب على كل حد بما وجد، تمرات كأس من الحليب أي شيء، قيران والدفن، مات شخص يدفن، إن كان خيرا تقدمون وإن كان شرا فشر تضعون على أكتافكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أعناقكم تخلصوا منه، كان خير سيفتوا يمشي الخير، كان الشر تهنوا منه مستريح ومستراح منه كما في حديث البخاري. قيران والدفن بكر مع جهاد، أنت قلتيها مع جهاد، صلاة قضاء الصلاة مع جهاد دين، دين الله ودين العباد. إذن ففي هذا يدخل القضاء، فمن عليه قضاء رمضان فالمطلوب منه هو أن يسرع بالقضاء، لقوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فالمصارعة إلى الخير واجبة، ذلك فالقضاء هنا مطلوب، ولكن إذا أخره فهذا ليس فهذا لا يترتب عليه الذنب ولا المعصية، إلا إذا كان عالما بأنه ربما يموت لمرض حل به أو لأمر ما، فإذا كان كذلك انتقل حينئذ ما كان واسعا وصار ضيقا بالظن وهذا العارض. وتتابعه أي القضاء ككل صوم لم يلزم تتابعه يندب تتابعه ككفارة يمين وتمتع وصيام جزاء وثلاثة أيام في الحج. هو يندب التتابع للقضاء ولكن ليس بواجب، يمكن للمرأة مثلا إذا كان عليها الصيام أو للرجل بلا فرق قضى أربعة أيام خمسة أيام تفرق على حسب الشهور أو على حسب كما تحب، قضي يوما في أول الشهر ويوما في آخره أو في وسطه أو كما تحب، ولكن إذا أمكن التتابع فهذا مندوب، إذا أمكن لها التتابع مثلا تصوم اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس كذا حتى تكمل ما عليه من قضاء فهذا مندوب، لأن هذا هو الأصل استصحابا للأصل. كذلك أيضا يندب التتابع في كل صوم لا يطلب تتابعه قياسا على ما وجب تتابعه، مثلا كفارة اليمين وما جرى مجرى ذلك مما لا يجب تتابعه فهذه كلها التتابع فيها مندوب. كفارة اليمين مثلا صيام عشرة طعام عشرة صيام ثلاثة إطعام عشرة مساكين من وسط ما أطعمهم عليكم فمن لم يزيد فصيامه ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ليس مطلوبا فيها التتابع ولكنه مندوب، وهذا قد وقع في بحث أصولي، هل ما لم يرد فيه التتابع يلحق بما يطلب تفريقه أو يلحق بما يجب تتابعه. أحسن أصول. على كل فهذا يندب تتابعه لأنه الأصل في العبادة ولأن هذا هو ما يقتضي التعجيل. فإن قلت من أين جاء هذا الندب؟ الله تعالى لم يجعلها متتابعة وأنتم جعلتموها متتابعة وقلتم فيها بالندب. ما تقدم ذكره من تعجيل الطاعة هو الأصل. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا بالأعمال الصالحة. كل هذه الأحاديث وما ونحوها يمكن أن يستدل بها في هذا المقام، فيؤخذ منها هذا الندب. أن المناظر قد يقول لك أنني قرأت القرآن ونظرت في كفارة اليمين ونظرت في كفارة الفدية ونظرت في كفارة هذا الصيام كله، ما ورد فيه تتابع. فمن أين أخذتم التتابع؟ التتابع مأخوذ من ندبية التتابع مأخوذ من أدلة العامة التي فيها الاستحثاث على الإسراع بالخير والتعجيل به والإسراع في إبراء الذمة وقضاء الديون وما جرى مجرى ذلك مما قد يؤخذ حجة في هذا المقام. نعم. فيمكن أن يكون مستند تتابع الكفارة كفارة اليمين مراعاة الخلاف الذي يعني غير الملكي الذي هو مراعاة الخلاف لا يكون إلا في اللازم. مراعاة الخلاف ما تكون في محل الخلاف، محل الخلاف يكون في لازم الحكم وليس في الحكم. ما كيكونش مثلا الحكم اختلف فيه ثم تراعي خلاف المخالف، ما كاينش داكشي. اللي كيكون فيها مراعاة الخلاف هو لازم الحكم وليس الحكم. مراعاة الخلاف مثلا إذا قلنا بأنه اختلف مثلا في عقد من العقود، ولكنه وقع، يمكن أن ترتب الثمرات عليه كعقد الشغار مثلا. إذا كان في وجه الشغار فإنه يمكن أن يقع هذا الزواج، ولكن في المذهب المكان هذا باطل. لكن ماذا لو وقع؟ ثم مات الرجل وماتت المرأة، هل يمكن التوارث بينهما؟ ذهبوا إلى ذلك، ولكن لم يقولوا بأن العقد صحيح، وإنما رعوا من يقول بالصحة في لازم الصحة وهو الميراث. هذا المذهب، هذا هو المعروف في المذهب. ماشي أن الفرع يكون فيه الخلاف ثم بعد ذلك يكون ذلك الخلاف معتبرا في نفس الحكم، لا، في لازمه فقط. وهذا معروف في فروع شتى، دائما إذا وقع الخلف في الحكم فإن لازمه هو الذي يكون في مراعاة الخلاف. فهم هكذا. وإذا كان الملك في كثير من العقود المختلفة فيها يراعون الخلف في اللازم، مثلا إذا وقع العقد وكان فسدا مختلفا فيه، فإنه لو طرأ عليه شيء يعملون بالقول المخالف في لازم ذلك القول، نظرا لأنه قد حدثت أمور رجحت قول المخالف في تلك الجزئية. حق الناس، أموالهم، الضرر، المصلحة الراجحة، كذا ترجح القول المخالف في محل النزاع. هذا من باب طرو أمور ترجح قول المخالف. لا يمكن أن يرجح قول المخالف هكذا، أن أنت لا تقول بصحة أساسية فكيف تجعله حجة؟ تقول حدثت أمور كثيرة أوجبت علينا أن نراعي هذا القول ونعمل بمقتضاه. كيف مثلا واحد إنسان يصيب قرى مثلا سوى 100,000 ريال ويذهب بها إلى بيته ويعرفها تتصل مثلا بمليون ونص مثلا، ثم يأتي شيء ويقول هذا العقد فاسد وأنت لابد أن ترد البقرة إلى أهلها وتأخذ نصف المليون، وعمل هذا الرجل ما صرفوا على هذه البهيمة العلف والخدمة والعمل، ماذا سنفعل به؟ كيف يمكن أن نعطيها لهذا المال كله؟ بأي وجه نعطيه هذا المال؟ عرضت لنا هذا الحق في هذه الجزية، فراجعنا إلى من خالفنا فأخذنا بمذهبه وصححنا العقد وأبقينا الحكمة على هذا الوجه، ولكن لو لم يكن هذا قد حدث لفسخ العقد. ومثل هذا كثير في الفقه، حتى في المغصوب يكون هذا تنشوة غصب شي أرض واستثمر في أموال باهظة، فماشي يقول ودي هذا ما يمكنش هذه الأرض سوى مثلا 100,000 درهم ونعطيه احنا 2 مليون لهذا السيد، اسمه مخصوم انه هو هذا المقدار، فكيف نعطيه كل هذا الحق؟ من قال بأن الرد انتقام وتعذيب وجناية جنى على نفسه يقول نعطيه كل شيء، ولكن آخر تقول وهل هذا يجب أن يكون الباب يعطي المال للناس؟ وش عندنا شي وصف شرعي يعطينا الحق أننا نأخذ منه كل هذا المال ونعطيه لهذا؟ يكون أمور متعارضة، لا يمكن لك أن تتصرف فقط بالمزاج النفسي وبما تميل إليه النفس، وهذا غاصب ظالم لا بد أن تنتقم منه، ولكن لا يمكن أن تنتقم منه إلا بما حدده الشرع، لا يمكن أن تنتقم منه بما يتجاوز ما حدود ما جناه. سواء مثلا غاصب صافي غادي نشتتوه ونزقوه ونلحوه في البحر لأنه غاصب، تأخذ منه ما أخذ ترده إلى صاحبه مع ضمان الغلة فقط. أما أن يكون مثلا أن تأخذ منه الأرض المغصوبة وتعطيها له، ثم إن هذه الأرض المغصوبة تصل الآن بالملايين بعدما كانت له بقيت في يده تسوي شيئا، تقول بأي حق أعطينا له هذا الحق باستحقه، ليس خارجا من الأرض ولا من ثمرته ولم يكن تابعا للأرض، هذا عمل هذا الشخص، فكيف في ماذا سنفعل؟ نذهبون في ذلك مذهب المراعاة لجميع هذه الأشياء. لا يمكن أن تحكم بالحكم هكذا بقطف بمجرد ما تميل النفس إلى هذا الشيء، لأن الانتقام لا حدود له، الانتقام لا حدود له. لو أطلقنا للنفوس درجة الانتقام لما اقتنع الناس إلا بأن يشوي بعضهم بعضا في النار، تقول هذا الشيء يستحق تديروا فيه الشرحة كما عليه كذا، كما يفعل الناس في الأسواق عندما يقول هذا السارق هذا السارق يهجمون عليه بالحجارة، قتلة يقتلون الناس، ومن شارك في هذا فقد قتل عمدا، ويعرف هذا يقول أنا راه كنضرب الصفار. السرقة هذا وصف حدد له الشرع حدوده، وهل تثبت ولا تثبت بماذا ستثبت؟ من شروط الثبات وسرج العقيل ماشي عاقل، واش عنده شي حق في هذاك السرقة؟ منهم من أوصل شروط إثبات السرقة إلى عدد كبير من الشروط وله فيه الموانع كثيرة، كيف يمكن أن تحمل الحجر وترسله على شخص على إنسان وتقول قتلنا؟ هذا همج همج همج الفوضى والهمج، هذا همج هاد الناس. ويقول لك خصني نشوفوا ندير واحد السلكة ونطلبها إن شاء الله يدعيوا معايا، قتلتي الروح هذا يفعل في كثير من الأسواق الآن. تقول مثلا شو واحد سرق صندلة شركة سوى 20 درهم شو هي القتل؟ هذيك ربع دينار، هذا تشني ربع دينار سرق القميجة ديال الفرنك، حتى لو أتينا به عند فقيه ومتشدد نحكم على هذا الشيء، تافي هذا لو حكموا فيه خلاص لا يمكن نحكم فيه، لا سيحكمون وسيقتلونه. وكنا صغارا في هذه الأسواق إذا ذهبنا للسوق يقول هاشفار يجتمعون عليه ويسول الحجر كالمطار تسقط عليه مسكين، هل سرق أو لم يسرق وماذا سرق، كل هذا اللي يفكر فيه هؤلاء الرعاة. تقول احنا بلدنا ممنوع الشفار يبان السوق، إلى بان نقتله يوقتوا هذول كي يمشوا حتى هما قتلوا الناس. تقول هذا هو اللي المنكر مع موكه، لا يمكن أن يرفع المنكر، المنكر لا يعالج بالمنكر. ومن حمل حجرا وأرسله على إنسان سارق سواء أصابه أو لم يصبه فهو مشارك في القتل، في الأسواق السوق السهول الجبال، إذا أردت الإنسان أن يموت قل ما هذا السرق هذا الصفار هذا سرق لي، وكنا في نهاية الأمر الله سبحانه وتعالى ينتقم من الظالمين، الظلم هذا شحال ديال الاستنتاق خاصو، شحال ديال الشروط، عادي تقدم القضاء وينظر القاضي ماذا سرق ولماذا سرق وممن سرق، واش خوه واش باه، واش كي واش عنده شي شركه في هذاك المال، هل بينهما نزاع وليس بينهما نزاع، وهل كان له عليه دين او امتنع من ادائه. كم من السبب يمكن ان يفضي الى اخذ المال بهذا من انسان اخر من غير سرقه؟ لماذا نلغي كل هذه الاشياء؟ ثم لا يعرفون قيمه النفس، يظنون ان النفس اذا زهقت هذه قضيه بسيطه. اكبر ذنب في الارض سفك الدم التي حرم الله إلا بحق بعد الشرك، بعد الشرك. إذن هذا حرام على الناس أن يتقوه، وغنقولها بالدارجة، إرسال باش تصيفط الحجر على الإنسان المسلم ولا غير المسلم الذي يدعى بأنه سرق، هذا من باب القتل العبد. وإذا قدر الله أنه توفي أو مات فأنت ممن قال الله تعالى فيهم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. كذلك عظيم. عظيما أنا حيت فيها أليما، لست غير أليما وغش ندر عظيما، ولكن في الحقيقة وأعد له عذابا عظيما. نعم هذا هو الأصل. خطار، هذا خطار خطار. وهتشفر واحد المرة اللي شوية ذكي غير يقولوا ليه صفار صفار، يقول لهم ها صفار ها صفار ها صفار، هو كيزيد حتى هو ها هو دخل هنا. فلما شاف الناس دازوا مشاو لقدام رجع الله وبقوا تابعين فينا هو فينا هو، هو يقول لهم ها صفار ها صفار راه غادي يلاه دخل هنا يلاه، وهما كيجريو يجي هذوك الراعي هذوك الفوضويين عزيز عليهم هذاك، واش كيجريو لقدام زيد زيد نتاع هو يلاه هي شوفوا لهي شي، والناس مشاو لديك الجهه وهو يرجع له مشى في حالته خلوهم تيجريو ما بقى والو، بقى تيشوف بعضياتهم شكون هو الصفر شكون هو. هذا المنكر تبغى تشوف هاد الناس بانهم نيتشاويون في المذهب. نيتشي عرفتي نيتشي الفلسفه الالماني، هذا هو اللي كان عند هاد العوام، نيتشاويون في المذهب في باب الانسانيه، في باب معامله الانسانيه. كان انسان قيل بانه سرق في سوق من سوق شتوكا، فاجتمع عليه الناس، فجاء إنسان كبير في السن على حمار، قال لهم خذوه خذوه ومرغوه في هذا الماء قبل ما تقتلوه، دوروا كان واحد الحفرة ديال الماء، قال لهم لوحوا في هذا الماء ودوروه دوروه، القاضي ديال آخر الزمان قال لهم دوروه في هذا الماء عاد تضربوه بالحجر، أما كرفصوه ديروه في ذاك الطين عاد يضربوا بالحجارة. قتلت المجرمون، لا يجوز للمرء أن يحضر في مثل هذا المجلس، لا يجوز للمسلم أن يحضر في مثل هذه الأحوال، بل يجب عليه أن ينصرف ويخرج من هذه الأسواق. هذه أسواق إجرام، سنسرق وترسل عليه الحجارة، قالوا بأنه سرق، قالوا بأنه سرق. هل كان أحد يلعب؟ هل اتهم أحد زورا؟ وماذا سرق؟ ولماذا أخذ هذا الشيء؟ وهل كذب عليه هذا الذي سماه مصائب؟ هذا حرام، هذا حرام، هذه جريمة. خلاصة الكلام أن هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. نعم ثم قال وندب بدء بكصوم تمتع وقران وكل نقص في الحج على قضاء رمضان، أي إذا اجتمع صوم كالتمتع وقضاء رمضان ندب تقديم صيام التمتع ونحوه قبل صوم رمضان لجواز تأخير القضاء لشعبان. هذا الآن دخول في التفاصيل. قال قولا جمليا فقال وندب القضاء، ثم الآن غادي يدخل في التفاصيل ما يقدم على ما يقدم على التفصيل الذي سيأتي بيانه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.